سمعت. يقول السائل: كثير من الناس إذا نصحناه تجده يحتج بالقضاء والقدر ويقول: لو أن الله هداني لأصبحت رجلا صالحا. هذا باطل، لا يجب الاحتجاج عليه، لا يجب لأحد يحتج بالقدر. يقول سمعنا وأطعنا، إذا نصح يقول جزاك الله خيرا ويبادر بطاعة الله ورسوله، ولا يحتج بالقدر على ترك ما وجب الله ولا على فعل معاصي الله. هذه حجة الكفار، إن شاء الله ما أشركنا ولا عداونا، هذه حجة كفرة، هذا باطل، نسأل الله العافية.